الناقة الشاة ومعها صاع من حليب، لا نقول انه فرع يقاس على القواعد الاخرى، ولكن يقال اصل بذاته. واذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكما يقول ابن عبد البر: والحديث صحيح مقبول وليس لنا الا الرضا والتسليم. اذا هذه القضية منهجية كما يقال، قضية مستقلة بذاتها. اولا نهى صلى الله عليه وسلم عن الذريعة الى الغش بالتصرية، فاذا خالف انسان وقع في ذلك كما اشرنا لا يوجد في الاسلام طريق مسدود ابدا. الحل لهذا الخطأ، المخرج من هذا الخطأ، كما في اللعنة: رجل يرى مع زوجته رجل، ماذا يفعل؟ ان سكت سكت على مصيبة، وان تكلم ضرب ظهره، ماذا يكون المخرج؟ جاءت آية اللعان: فيتلاعنان ويفرق بينهما وكل يذهب لحاله. لا يوجد في الاسلام طريق مسدود ابدا، فهذه طريق سلكه المنهي عنه او الشخص الذي ارتكب النهي ووقع المشتري في حباله، ماذا يكون الحال؟ يبقى؟ لا. اذا ابو حنيفة رحمه الله ماذا يقول للذي حفل الناقة وغش المشتري؟ قال: لا يرده صاع ابدا. طب ماذا يفعل؟ قال: ان شاء امسكها على ما وجد وطالب بنقص العيب الذي اكتشف من قلة حلبها، لكن يردها؟ لا، ليس له حق في ردها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هو بخير النظرين. ثم فسر: ان شاء امسكها وان شاء ردها. واحنا نقول ما يردها يبقى مشكلة؟ لا، وان شاء ردها وصاعا من تمر. والله تعالى اعلم.